الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، إذا كنت ممن يتذوقون حلاوة الدعاء وعزة الانكسار في رحاب خالق الأرض والسماء، إذا كنت تريد لنفسك وأهلك وذريتك حفظ الله وستره، ندعوك للاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة بعنوان في رحاب الدعاء. للأستاذ محمد حسن عبد الملك. الجزء الأول، آداب الدعاء وفضله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا نريد به إلا وجهك الكريم، ولك الحمد حمدا كثيرا عند كل طرفة عين وتنفس نفس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم بسره لديك وسيره إليك، آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا. اللهم كن لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، استرنا واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعنا وأعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى للشدائد كلها، يا من إليك المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الفضل عندك أجمع، نالي سوى قرع لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن يقنط عاصية، الفضل أكمل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. الدعاء معناه استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال. الدعاء أيها الأحبة الكرام رجوات قلب وهمسات فؤاد ونبضات وجدان وترنيمات عابد، وحقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والتبرؤ من الحول والقوة، هو سنة العبودية، هو استشعار الذلة البشرية. الدعاء فيه معنى الثناء على الله تبارك وتعالى، إضافة الجود والكرم إليه، ولذلك كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. انظر إلى يحيى بن معاذ وهو يقول الطاعة خزانة من خزائن الله، مفتاحها الدعاء وأسنانه لقمة الحلال. سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا دخل رمضان ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والرواية الأشهر لهذا الحديث ما رواه البخاري إذا كانت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث روى بالروايتين. نحن في حاجة إلى أن نتعرف إلى اسم الله العفو، ونحن نتأمل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه السيدة عائشة أن تقول هذه الكلمات البسيطة في هذه الليلة العظيمة التي يجب أن ندعو ونكثر من الدعاء فيها في هذا الموسم العظيم، موسم نفحات الله عز وجل. ولكن حينما نتعرف على اسم الله العفو نجد أن لهذه الكلمات الأثر البالغ، وأن هذا ما نتمناه. العفو أبلغ من المغفرة، غفر بمعنى ستر. حينما تقبض يدك على شيء تستره فأنت قد غفرته ولكنه موجود. أما عفا بمعنى محى، فالله عز وجل العفو حينما تناديه اللهم إنك عفو تحب العفو، فإن الله عز وجل يمحو الذنب محوا تاما فلا يصبح له أي أثر. من منا لا يريد هذه المنة في هذا الشهر الكريم؟ من منا لا يريد أن يخرج كيوم ولدته أمه في نهاية هذا الشهر العظيم؟ والله العفو أيها الأخ الحبيب حينما يعفو فإن الله عز وجل من عفوه ينسي الحفظة الكرام الكتبة ما كان في صدورهم، ثم يزيد على ذلك فيمحو ما كتبوه عليك في كتبهم، فيصبحون فلا يجدوا في صدورهم شيئا عليك ولا في كتبهم شيئا عليك. انظر إلى رحمات الله عز وجل بك. إن الله العفو من عفوه أنه ينسيني الذنب حتى لا أستوحش وأنا بين يديه أقف أدعوه أسأله. والله عز وجل العفو يعطي أكثر من ذلك، فمن معاني العفو الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد على أموالهم فليتجهوا إلى النفقة من هذه الأموال. فالله سبحانه وتعالى العفو حينما عفى ومحى الذنب محوا تاما زاد على ذلك أن بدل هذه السيئات إلى حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. أليس هذا أمر يريد كل واحد منا أن يناله في نهاية هذا الشهر العظيم؟ نحن في حاجة إلى أن نقدم المقدمات من بداية هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حتى إذا احتجنا إلى هذه الكلمة في ليلة القدر وجدناها ونحن بين يدي هذه الليلة العظيمة، ليلة السؤال كانت سهلة على ألسنتنا ونحن نرددها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا دخل رمضان أن نقول: اللهم سلمنا في رمضان، وسلم رمضان لنا، وتقبله منا سالما. اللهم سلمنا في رمضان من الآفات، من الذنوب، من العيوب، من كل خبيث. وسلم رمضان لنا معناه ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولغير البخاري وما تأخر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولغير البخاري وما تأخر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولغير البخاري وما تأخر. بعض الناس ربما يعترض ويقول: كيف يغفر للإنسان منا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إن الله عز وجل هو الذي أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا من الأعمال ما إن قمنا به غفر الله عز وجل لنا ما تقدم من الذنب وما تأخر، منها هذه الثلاثة. ومن الذي يستقيم له أن يصوم رمضان ويقوم رمضان ويشهد ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقفة متأنية لنحاسب فيها أنفسنا. هل سنخرج في هذا الشهر بهذه الكيفية؟ هذا معنى وسلم رمضان لنا. وتقبله منا سالما، تقبله هذه كلمة تحتاج إلى وقفة، نعود إليها بعد قليل. تقبله منا سالما خالصا تاما يا رب العالمين. فهم الصحابة رضوان الله عليهم والصالحون من بعدهم حديث عائشة وهذا الدعاء العظيم، وهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت. فكان إذا دخل رمضان يقولون، يتجهون إلى الله عز وجل يسألونه: اللهم أظل شهر رمضان وحضر، اللهم سلمنا فيه وسلمه لنا وتقبله منا سالما، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، اللهم ارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من السآمة والفترة ومن الكسل والنعاس، اللهم وفقنا فيه لليلة القدر وتقبلها منا واجعلها لنا عندك خيرا من ألف شهر. هكذا كان الصالحون يستقبلون ويدعون الله عز وجل أن يرزقهم الصيام والقيامة إيمانا واحتسابا، وأن يوفقهم الله عز وجل لليلة القدر، لأن الطاعة توفيق رزق من الله عز وجل يحتاج إلى إلحاح عليه. وهذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نعد لرمضان دعوات نلح على الله عز وجل بها، فوالله ما يأتي رمضان القابل إلا وقد استجاب الله عز وجل لهذه الدعوات. فهل أعددنا ونحن بين يدي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي غير الله عز وجل خصائص نهار الصائم إلى وقت أسرع لاستجابة الدعاء فيه؟ للصائم عند فطره دعوة مستجابة هذه منا، ثلاث يستجاب لهم: المسافر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر. تغيرت خصائص النهار إلى نهار، يسرع الله عز وجل أن يجيب دعوتك فيه، فاغتنم وانظر إلى دعواتك كيف ستدعو. إن الدعاء أيها الأحبة الكرام فن، يحتاج أن نتقن هذا الفن. وجزا الله خيرا الشيخ محمد الغزالي حينما ألف كتابه فن الذكر والدعاء عند خاتم المرسلين، نحن في حاجة إلى أن نقرأ هذه الكتب وأن نعيش مع هذه الأوراد التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه. إن الدعاء أخي الحبيب فن، فكيف سنستغل البقية الباقية من هذا الشهر؟ كيف سندعو الله عز وجل؟ إننا في حاجة إلى أن نتعلم كيف ندعو. أختاره من أدعية القرآن التي هي أعظم الأدعية على القرآن، أفضل الأدعية أدعية القرآن، لأن هذا هو اختيار الله عز وجل لك. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا تعليم الله عز وجل له. ثم تخير بعد ذلك من أدعية الصالحين، وأفضل دعاء دعاء الحال. نختار ثلاثة أدعية من القرآن: دعاء لنبي، دعاء للملائكة، دعاء لبشر. دعاء النبي: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعلمنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يعلمنا كيف ندعو: ربنا تقبل منا، فدعا لنفسه ولولده، فمن منا يشرك ولده في دعائه؟ نحن في حاجة إلى أن نشرك أولادنا في أدعيتنا تأسيا بأبينا إبراهيم عليه السلام. ويمكن أن نحدد نية كل دعاء ندعوه يا رب العالمين من الآن إلى أن تقبضنا، إنما نشرك فيه أبناءنا وذريتنا وإخواننا وأصحاب الحقوق علينا، تصبح هذه من النيات التي تحسب لنا، ويصبح هذا دعاء حتى إذا غفلنا فإنه يحسب لنا. والأحناف لهم كلام لطيف في هذا في الاعتكاف، يقولون: على الإنسان أن ينوي نية الاعتكاف طوال عمره، كلما دخل مسجدا يكون هذا اعتكافا له. فقالوا: إذا نوى ذلك يحسب له الاعتكاف، إذا دخل من باب المسجد الأيمن وخرج من بابه الأيسر يبحث عن أي إنسان حسبت له هذه المدة في الاعتكاف. فنحن نأخذ من هذه اللطائف ونستحضر في دعائنا نية لأولادنا ولذرياتنا ولأصحاب الحقوق علينا تأسيا بإبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدعا إبراهيم لنفسه ولولده. ولما دعا لنفسه ولولده دعا بأعظم دعوة على الإطلاق. أي دعوة دعا بها إبراهيم؟ دعا بالإخلاص. مدار قبول الأعمال على الإخلاص، فدعا إبراهيم لنفسه ولولده بالإخلاص. ومن تعريف الأخلاص اللطيفة التي أحب أن نقف عندها ونحن نعيش دعوة إبراهيم عليه السلام، هذه الكلمات التي تعبر عن مكنون صاحبها المخلص. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أمثال هؤلاء. يقول: الإخلاص التنقي عن ملاحظة المخلوقين حتى عن نفسك. الإنسان يعمل العمل لا يهمه ذم هذا ولا مدح هذا، بل يحاول أن يخفي العمل. والصدق التوقي عن ملاحظة النفس. يشرح هذا فيقول: فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتمان معا إلا بالصبر. فإبراهيم عليه السلام يختصر لنا هذه المسافات: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحينما يقول تقبل، نفس الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقبله منا سالمة، هناك فرق بين أن أقول لك اقبل هذه الهدية، فالقبول غير التقبل. حينما تقبلها فإنك تقبلها بنفس طيبة، إما لأنك تحبني أو لأنك تحب هذه الهدية، ولكن حينما تتقبل هذه الهدية فأنت تضغط على نفسك حتى تتقبلها، إما لنقص في أو لنقص في هذه الهدية. فإبراهيم عليه السلام من أدبه بين يدي الله تبارك وتعالى يقول: يا رب، ربنا تقبل منا هذا العمل على نقصه وعلى ما فيه من شوائب، فتقبله، لأننا نعلم أنه ليس كاملا وليس خالصا الخلوص الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أدب من إبراهيم عليه السلام يعلمنا إياه كيف ندعو. ثم يدعو إبراهيم عليه السلام له ولولده أيضا بدعوة عظيمة أخرى: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فمن منا يدعو لنفسه بالثبات كل يوم؟ هكذا يدعو إبراهيم له ولولده. نحن في حاجة إلى أن ندعو لنا ولأولادنا كل يوم بالثبات، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كل يوم. وأفضل أدعية الثبات أدعية القرآن الكريم. انظر إلى هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعلق القرطبي على هذا الدعاء تعليقا لطيفا يقول: أن تسأل الله عز وجل العافية فأنت مبتلى وتريد أن يعافيك الله عز وجل، ولكن أن تسأل الله الرحمة فأنت تريد ألا يبتليك الله عز وجل أصلا. انظر إلى فيوضات القرآن الكريم وإلى عطاء الله عز وجل. ثم يتجه إبراهيم عليه السلام من دعائه لنفسه ولولده يعلمنا أن ندعو لذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ويستجيب الله عز وجل له ويرزقه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف عليه السلام. هكذا هل سنتعلم من إبراهيم فندعو لذريتنا؟ ولما دعا لذريته دعا بأي شيء: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. دعا بالفهم الصحيح لهذه التعليمات ولهذه التوجيهات التي ما إن فهمناها فهما حقيقيا نفذنا وأطعنا طاعة حقيقية. وكل المشاكل التي بين المسلمين الآن ما هي إلا لخلل في هذا الفهم. فإبراهيم عليه السلام يعلمنا كيف ندعو لنا ولأولادنا ولذرياتنا. ثم دعا إبراهيم عليه السلام لذريته البعيدة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهل سندعو لذريتنا البعيدة أيها الأحبة الكرام؟ كان نتاج دعوة إبراهيم عليه السلام هذه خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نتاج من؟ أنا وأنت نتاج محمد صلى الله عليه وسلم خير المرسلين. لهذا اللقاء الآن بيني وبينك أخي المستمع الكريم، لإبراهيم عليه السلام في هذا اللقاء أجر. إن إبراهيم كان أمة. إن هذا الدعاء أيها الأحبة الكرام، حينما تدعو لنفسك ولولدك ولذريتك تأتي يوم القيامة ولك من الخير ما لا تعلمه، فتسأل ربك جل وعلا: أن لي هذه المرتبة يا رب العالمين؟ فيقول: إنما هو بعملي أو بدعوتي ولدك الصالح فلان. أي ولد في ذريتك أنت لا تدري. هذا باب عظيم يعلمنا إياه إبراهيم ونحن نتجه إلى الله عز وجل. هذا دعاء الأنبياء. ثم اتجه إلى دعاء الملائكة. وانظر، هذا الدعاء الذي أذكره لك الآن من أعظم منن الله عز وجل عليك أخي الكريم. قل الآن، ردد معي وقل لا إله إلا الله. لأنك قلت هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، فإن الله عز وجل ينعم عليك بكثير من المنن والنعم أنت لا تعرف لها حد. من هذه المنن ومن هذه النعم هذا الدعاء العظيم، دعاء الملائكة. انظر إلى هذا الدعاء العظيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من هم حملة العرش؟ حملة العرش خير الملائكة على الإطلاق، لما خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نفهم منها إن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تطوف كل يوم بحملة العرش تحييهم لمكانتهم من الله. فحملة العرش هم خير الملائكة على الإطلاق. العلماء يقولون تعليقا على هذه الكلمات في أدعية حملة العرش: إن أكمل السعادة أن تعظم شعائر الله ثم تتجه بالشفقة على خلق الله. فأنت صمت، قمت، صليت، أديت صلاتك، اتجه بالشفقة على خلق الله بطاعة من الطاعات، بعبادة من العبادات، بصدقة من الصدقات، تعيش السعادة بإذن الله تبارك وتعالى. فالملائكة حملة العرش وهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا هو الذي يتجهون به إلى الله عز وجل في تعظيمه، عظموا شعائر الله عز وجل، ثم يتجهون بالشفقة على خلق الله. ولكن أنقل لك تسبيحا من تسبيحات الملائكة حملة العرش. انظر، نصف حملة العرش يقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، والنصف الآخر يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. من أعظم التسبيحات على الإطلاق هذا التسبيح، حاول أن تردده، ولكن انظر إلى معناه. الملائكة حملة العرش يرون عظمة الله تبارك وتعالى، ويعرفون هذه العظمة من خلال رؤيتهم رأي عين لها. ونحن في ملك الله عز وجل لا شيء، نحن أقل من هذا الهباء الذي نراه. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلاة، والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، فأين أنت بالنسبة للأرض؟ ويظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والسماء الثالثة إلى الأرض، وهكذا. والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فأين أنت في هذا الكون؟ هباء لا يرى. فحملة العرش يتعجبون، هذا الهباء الذي لا يرى يذنب، والله عز وجل ينزل عليه نعمه ليل نهار ومع ذلك يعصيه. فنعم الله تترى تنزل على عباد الله، وذنوب العباد تصعد إلى الله تبارك وتعالى، ويتعجبون من حلم الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يحمدونه على أي شيء؟ لك الحمد على أن حلمت بهؤلاء ولم تؤاخذهم. وهذا هو التسبيح. والنصف الآخر يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، قادر على أن تأخذهم، على أن تسلط عليهم جندا من جندك، ولكنك تفسح لهم مجالا من التوبة وتعفو عن هذه الذنوب وتغفرها، بل تمحوها محوا تما له. أليس حري بنا أنا وأنت أن نلجأ إلى الله عز وجل بمثل هذا التسبيح؟ إن هذا من أعظم تسبيحات حملة العرش لنا أيها الأحبة الكرام. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، عظموا شعائر الله ثم اتجهوا بالشفقة على خلق الله فيستغفرون لك. انظر الآن وأنت جالس في مكانك أو راقد على سريرك، هل استشعرت أن حملة العرش الملائكة الأطهار هؤلاء يسبحون الله ويستغفرون الله لك؟ كان خلف القارئ إذا قرأ هذه الآية على شيخه شيخه يقول: يا خلف، ما بال المؤمن ينام على سريره ويقيد الله عز وجل الملائكة الأطهار حملة العرش يستغفرون الله له؟ هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولكنهم يعلموننا فن الدعاء، يعلموننا فن الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى ونحن ندعوه. ما كيف يدعون؟ كيف يستغفرون لك الله عز وجل؟ لو حدثت مشكلة بيني وبينك وجئت لواحد يتوسط بيني وبينك في حل هذه المشكلة وأنت من الكبراء أو العظماء، سيقول هذا الرجل لك: يا فلان، هذا الرجل إنه كذا وكذا وكذا، لا شيء، وأنت المسؤول وأنت العظيم وأنت كذا وأنت كذا، اعفو عنه، سامحه. فالملائكة الأطهار حملة العرش حينما يستغفرون الله عز وجل لك يستغفرونه بهذه الكيفية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ماذا تكون ذنوب هؤلاء العباد بجوار رحمتك، بجوار عفوك يا رب العالمين؟ أدخل عظيم جرمهم في عظيم رحمتك وعفوك يا رب العالمين. هكذا يسألون الله عز وجل لك. إذا حاولت أن تنطرح وأن تقف وأن تسأل وأن تبتهل الله عز وجل، فتعلم من حملة العرش كيف تدعو. ولكن هذا الدعاء يوجهنا إلى أمر عظيم، يوجهنا إلى التوبة: فاغفر للذين تابوا، فإن تبنا كنا من أهل استحقاق دعاء حملة العرش لنا. بعض الناس حينما تقول له تب إلى الله يقول لك: مما أتوب؟ أنا لم أذنب حتى أتوب. نقول له إن خير البشر صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. مما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن التوبة من معانيها تجديد العهد مع الله تبارك وتعالى، من معانيها ثباتنا على هذا الدين، إيابنا إلى الله تبارك وتعالى. فاغفر للذين تابوا، فهل سنتسارع إلى التوبة أخي الحبيب؟ واتبعوا سبيلك، هذا أمر يوجهنا أيضا إلى الدعاء بالثبات كما علمنا إبراهيم من قبل. فنحن في حاجة إلى أن نلح على الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات. وقهم عذاب الجحيم نعرض لها بعد قليل. لو وقف الملائكة حملة العرش بالدعاء لك عند هذا الحد، أليس هذا فضل؟ ولكنهم يريدون لك فضلا وفوزا فوق هذا الفضل وهذا الفوز. ربنا، لو قالوا وأدخلهم الجنة، أليس هذا فوز؟ ولكنهم يريدون لك فوزا عظيما: ربنا وأدخلهم جنات عدن. من منا سأل الله عز وجل ربه في هذا اليوم أن يدخله جنة عدن؟ جنة عدن سقفها عرش الرحمن، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين العبد وبين رؤية ربه جل وعلا في جنة عدن إلا رداء الكبرياء، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يسألون لك الشيء الذي لا تسأله نفسك، لأنك لا تسأل هذه المرتبة لنفسك. يقيد الله عز وجل الملائكة الأطهار حملة العرش يسألون لك هذه المنزلة العظيمة: ربنا وأدخلهم جنات عدن. ولكنهم هم يسألون لك، يعلمونك كيف تسأل ربك تبارك وتعالى. الملائكة حملة العرش يعلمون قول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. فهذا وعد الله عز وجل. لو قلت لابنك: إذا نجحت في نهاية العام سأشتري لك مثلا سيارة ماركة كذا أو كذا أو كذا، يظل الولد يذاكر حتى ينال هذه السيارة. إذا جاء لينام يستحضر هذا الأجر فيقوم بسرعة لأنه يريد السيارة. ثم إذا نجح في نهاية العام يأتي يفتح الباب بقدمه برجله ويقول لك: أين السيارة؟ فأنت نسيت. فأي سيارة؟ يقول: أنت الذي وعدت، نفذ وعدك الآن. فالملائكة حملة العرش تستنجز لك وعد الله تبارك وتعالى، وهي تدعو لك بجنة عدن: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، نفذ وعدك لهم الآن يا رب. هل هناك من هو أوفى من الله تبارك وتعالى؟ هكذا تسأل الملائكة حملة العرش لنا ربنا تبارك وتعالى، نتعلم منهم كيف نسأل. لو وقفوا عند هذا الحد من الدعاء لك أليس هذا فوز؟ ولكنهم يريدون لك فوزا فوق هذا الفوز، يريدون أن يجمع الله عز وجل عليك الشمل كله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، وهذا يوجهنا إلى أن نبر آباءنا وأزواجهم، وهذه مسؤولية كل واحد منا على حدته، مسؤولية الزوج تجاه زوجته ومسؤولية الزوجة تجاه زوجها، كل منا معني بإصلاح الآخر. ولم يقولوا وأولادهم، ولكنهم قالوا وأزواجهم وذرياتهم. فهل ندعو لذرياتنا أن يجمعنا الله عز وجل بها في جنة عدن؟ نحن في حاجة إلى أن نتعلم من دعاء حملة العرش كيف ندعو لنا ولأولادنا ولذرياتنا، ثم يتجهون لك بعد هذا الفوز بفوز عظيم آخر، يقولون وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات هذه تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى محاضرة، تحتاج إلى وقفة، ولكن يلخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه أيضا: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. كم من الناس يرى الحق حقا ولا يرزق الاتباع، وكم من الناس يرى الباطل باطلا ولا يرزق الاجتناب. كثير من الناس يجلسون الآن على الطرقات على الأرصفة في بيوتهم لا يصلون لله عز وجل ركعة، ويعلمون أن هذا واجب يجب عليهم أن يفعلوه، ولكنهم لم يرزقوا الاتباع. وكم من الناس يشرب الخمر ويزني ويعلم أن هذا حرام وأن هذا خطأ، ولكنه لم يرزق الاجتناب. لذلك العلماء والصالحون قالوا إن الاتباع رزق يحتاج أن تسأله ربك تبارك وتعالى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.